أو نيتنا جرح، نيتنا جرح، أن نمشي إخلاص، أن نملي شيء إخلاص، أن نملي شيء أو كنديلة الله رسنده نيتنا اللي مريوز كنديمزدن جهيلي جاهلي قالدırmak için. Bu konuda ihlaslı olursak Allah bize ahirette ihlasımıza göre dereceler verir.